بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. الرياء مصدر راء يرائي رياء ومراءة، وهو في الاصطلاح أن يعمل العامل العبادة التي أمر الله بفعلها له لغيره، أو هو أن يقصد العامل بعبادته غير وجه الله سبحانه وتعالى. وتوضيح ذلك أن المرائي هو الذي يظهر عمله بقصد أن يراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه ويعظم في أعينهم. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على تقبيح الرياء وبيان عظيم خطره وضرره على العابد، فقد جاء في النصوص وصفه بأنه الشرك الأصغر، وأنه الشرك الخفي، وأنه شرك السرائر، وهذا مؤذن بأنه غاية في الخطر والضرر، وهذا مما لا يشك فيه مسلم، فإن الرياء من أعظم غوائل النفوس ومن أعظم الأمراض الباطنة التي يعسر التخلص منها، وذلك أن الداعي إليه قوي في النفوس، فإن في النفوس شهوة خفية هي حب المدح والرئاسة، فلأجل هذا تميل النفوس إلى أن تظهر المحاسن وتظهر الصالح من العمل حتى تمدح وحتى تكون المكانة والرئاسة والتعظيم عند الآخرين. ولذلك هذه البلية العظيمة تعرض للعلماء ولطلاب العلم وللعباد والمشمرين، وما أعز من يتخلص منها، فهي من أشد الأشياء على الصالحين. ويكفي في بيان قبح الرياء أن جميع النصوص التي ذمت الشرك كان لها أو كان للرياء قسط منها، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمى الرياء شركا وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ويكفي الرياء أيضا خطورة وذما كون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله هم المراؤون. هذا مجاهد وهذا متعلم وهذا متصدق، أعمال صالحة هي من أشرف الأعمال أو أشرفها، ومع ذلك أصحابها كانوا أول من تسعر بهم النار كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج عند مسلم. فدل هذا على أن الرياء شأنه عظيم، جد عظيم. والنصوص المتكاثرة قد دلت على أن الإخلاص شرط قبول العمل مع المتابعة. بحصول طرف من الرياء ينتفي هذا الشرط، ترد الأعمال على صاحبها ولا ينتفع منها بشيء. ويا ليت أن الأمر يقف عند هذا الحد، بل إنه آثم ومتعرض للعقوبة عياذا بالله. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم: قل لمن لا يخلص لا يتعب، قل لمن لا يخلص لا يتعب. لما؟ لأن أعماله هباء. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب فيه التنبيه والتحذير على هذا، أو للتنبيه عن هذا الخطر العظيم الذي يعصف بأعمال المسلم ويجعلها هباء. والله المستعان. الرياء الذي نتحدث عنه إنما هو الرياء الأصغر، فإن الرياء منه أكبر ومنه أصغر. أما الرياء الأكبر فإنه رياء المنافقين، وهو الذي يقع في أصل الدين وفي فروعه. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا ولا شك رياء أكبر، حكمه حكم الشرك الأكبر. وأما الذي نتحدث عنه وهو الذي عقد المؤلف رحمه الله الكلام عنه فهو الرياء الأصغر، وهو الذي يقع من المسلم في بعض الطاعات يقصد بها وجه الله عز وجل والمدحة من الناس. ولأجل هذا كان بعض أهل العلم أكثر دقة في التعبير عنه، كابن القيم رحمه الله، فإنه كان إذا خص هذا النوع بالكلام يقول: كيسير الرياء. أما الرياء الكامل التام فذاك شرك أكبر، وهو رياء المنافقين كما سبق. ويتعلق بموضوع الرياء مسألة هبوط العمل الذي صاحبه، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الحديث الذي سيأتينا بعد الآية الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية العظيمة يأمر فيها ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: إنما هو بشر لا فرق بينه وبين الناس من هذه الجهة، هو بشر مثل الناس، بشر مثلكم، ليس له من الإلهية شيء وليس له من الربوبية شيء، غير أن الفرق بينه وبين سائر الناس سوى الأنبياء كونه يوحى إليه، فهو نبي ورسول كريم عليه الصلاة والسلام، فليس له عليه الصلاة والسلام شيء من التدبير، وليس له عليه الصلاة والسلام شيء من الخلق، إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام، غير أنه يوحى إليه. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الله عز وجل فسره طوائف من السلف والخلف بأنه رؤية الله جل وعلا، ويتضمن هذا الأمر نعيما عظيما وحلول رضوان الله جل وعلا، والله جل وعلا قد تواترت النصوص بأنه يرى في موضعين: في عرصات القيامة وفي الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا رؤيته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الشاهد الذي من أجله أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية في هذا الباب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليجتنب الشرك كله، ومن ذلك الرياء. ولهذا فسر سعيد بن جبير رحمه الله قوله سبحانه: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: لا يرائي بعبادة ربه أحدا. ولا شك أن هذا هو العمل النافع، هو العمل الذي ينتفع به صاحبه، أن يكون عملا صالحا لا يشرك به مع الله جل وعلا أحدا، فهو عمل صالح قد اتبعت فيه السنة وخلص من الرياء والشرك كله. العمل الصالح إذن هو المقيد بالسنة الخالص من الرياء، هذا هو الذي ينفع، وضده هباء لا نفع فيه. ومن فوائد قوله سبحانه أحد الرد على القبوريين الذين يثيرون شبهة من المعاصرين ومن تقدمهم من أن الدعاء والاستغاثة ونحوها من العبادات إنما كانت شركا وكفرا من المشركين الأولين، لكونها قد توجه بها إلى الأصنام، وهذا باطل، لأن الله عز وجل نفى نفيا عاما هذا الشرك في قوله أحد. فأحد نكرة في سياق النهي فتعم كل الأشياء، لا يشرك مع الله جل وعلا لا نبيا ولا ملكا ولا صنما ولا شجرة ولا أي شيء على الإطلاق، فليس الشرك مخصوصا بعبادة الأصنام، إنما كل ما توجه العبد إليه بالعبادة داخل في هذا النهي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولاحظ أيضا نكتة لطيفة في هذه الآية، وهي أن الله جل وعلا قال ولا يشرك بعبادة ربه، وهذا من جملة الأدلة التي تدل على أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، فبما أنه ربك إذن هو المستحق للعبادة لا شريك له، فهي في هذا نظيرة الآية الأخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فلما كان هو الرب جل وعلا وجب أن يكون هو المألوه وحده سبحانه وتعالى. والخلاصة أن هذه الآية دليل على النهي عن الرياء، وفيها بيان أن الرياء من الشرك، فيجب أن يحذر ويجب أن يجتنب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. حديث أبي هريرة هذا حديث قدسي، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فهو من هذه الجهة لا فرق بينه وبين القرآن، فكما أن القرآن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فكذلك الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظه ومعناه من الله جل وعلا. وإنما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن من أوجه أخرى، من ذلك أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى بخلاف القرآن، أيضا من جهة الإعجاز والتحدي، فالله عز وجل قد تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بشيء منه، وهذا لم يقع في الأحاديث القدسية. أيضا من جهة التعبد، فالقرآن متعبد بتلاوته، وليس هذا للحديث القدسي. أيضا من حيث الأجر، فالقرآن فيه من الأجر على تلاوته ما ليس للحديث القدسي. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه جل وعلا هذا الحديث العظيم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل لكماله المطلق وغناه التام لا يقبل عملا حصلت فيه شركة بينه وبين غيره، الله عز وجل لا يقبله ولا يثيب عليه، وهذا لكماله وتمام غناه سبحانه وتعالى. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. استعمال أفعل التفضيل ها هنا لا يلزم منها أن يكون في الشركاء خير، لأن أفعل التفضيل قد تستعمل وليس ثمة قدر مشترك يقارن فيه بين طرفين، كقول الله جل وعلا: الله خير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. وليس في حال أهل الشرك خير في النار عياذا بالله. فالله عز وجل له الغنى المطلق سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الغني: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يعني مما يتعبد به أشرك فيه معي غيري أيا كان، متى كان مقصودا ومتوجها إليه ولو لم يكن على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل المشاركة بينه وبين الله، فإن الله عز وجل قد بين جزاء ذلك، قال: تركته وشركه. ويتضمن هذا أنه سبحانه لا يثيب على هذا العمل بل يكون حابطا. وهذه القضية أعني كون الرياء سبب لحبوط العمل قضية مجمع عليها في الجملة. وأما من حيث التفصيل فإن للرياء مع العمل أحوال: الحالة الأولى أن يكون رياء محض، بمعنى لا تعلق للعامل ولا قصد له لله جل وعلا ولا إرادة له للدار الآخرة البتة، وإنما هو قاصد مراءة الناس وطالب لجليل المنزلة وحسن الثناء عندهم. فهذا لا يشك مسلم أنه عمل حابط. وهل يتصور وقوعه من مسلم؟ يرى ابن رجب رحمه الله أن هذا النوع قد يقع في بعض الأعمال الظاهرة كالحج والصدقة، ولا يتصور من المسلم في نحو الصيام والصلاة. وعلى كل حال هذا النوع في غاية الخطر على صاحبه، وهو ولا شك ذريعة لوقوع الرياء الأكبر والنفاق الأكبر. الحالة الثانية أن يشارك الرياء القصد الأخروي في أصل العمل، بمعنى أنه يقوم حين أدائه وقد نوى النية الحسنة وقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ومع ذلك قصد رياء الناس، فهو أراد الأمرين معا في أصل العمل. ومثل هذا النوع قد أجمع السلف على أنه عمل حابط. قال ابن رجب: ولا أعلم عن السلف في هذا خلافا. وقال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ولا ثواب على عمل مشوب إجماعا. وإن كان عن بعض المتأخرين في هذا خلاف، لكنه خلاف محجوج بالإجماع قبله، مردود من النصوص التي دلت على أن وقوع الرياء في العمل مؤذن برده وحبوطه. ويدل على هذا هذا الحديث الذي بين أيدينا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء عند أحمد وابن ماجه رواية لهذا الحديث فأنا منه بريء وهو للذي عمل، فدل هذا على أن هذا العمل حابط. ويدل عليه أيضا ما جاء عند النسائي بسند جيد كما يقول ابن رجب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت رجلا يريد الجهاد، أرأيت رجلا يجاهد يريد الأجر والذكرى، هذا رجل قد اشترك في أصل العمل إرادة وجه الله والرياء، يريد الذكر يريد أن يمدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إذن ثوابه حابط. وكرر السائل السؤال 3 مرات وكرر عليه الصلاة والسلام الجواب مثل ذلك، ثم قال قاعدة فارقة بين ما يقبل وما لا يقبل، قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قاعدة مضطردة حاكمة على سائر الأعمال، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ويدل على هذا أيضا سائر النصوص التي دلت على أن الإخلاص شرط قبول العمل، فالرياء والإخلاص ضدان لا يجتمعان، فمتى ما كان رياء لم يكن إخلاص. ولهذا قال بعض السلف وأخرجه ابن معين في الحلية عن يوسف ابن أسباط رحمه الله قال إن الله لا يقبل من العمل ما كان فيه مثقال ذرة من رياء. الحالة الثالثة أن يكون قصد العامل وجه الله ثم يطرأ الرياء أثناء العمل، وهذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الذي طرأ خاطر ويذهب، فهذا لا يضره بغير خلاف، يعني ورد عليه وارد الرياء فجاهد العامل نفسه فطرده، فهذا لا يضره بلا خلاف. الصورة الثانية أن يسترسل العامل، يعني يستمر معه الرياء، كان يدخل إلى الصلاة مخلصا وفي أثناء ذلك يتنبه إلى أن شخصا ما ينظر إليه فيزين صلاته، يطيلها ويظهر الخشوع فيها ويجتهد في تطبيق السنة فيها لأجل أن يرى ولأجل أن يمدح من هذا الذي ينظر إليه هذه الصورة اختلف أهل العلم فيها إلى أقوال. القول الأول أن العمل حابط، وقبل أن أسترسل أنبه إلى أن تحرير محل النزاع إنما هو في عمل يرتبط أوله بآخره، كما بين ذلك ابن رجب بين ذلك ابن جرير رحمه الله. محل النزاع في هذه المسألة إنما هو في عمل يرتبط أوله بآخره، مثل الصيام والصلاة والحج وامثال ذلك. اما ما لا يرتبط اوله باخره كالتسبيح وقراءة القرآن وما شاكل ذلك فهذا لا يرد فيه الخلاف، لان هو في لان هذه الصورة انما هي اعمال متلاحقة، فما مضى على الإخلاص فهو مقبول، وما خالطه الرياء فمردود، يعني التسبيحات التي سبحها مخلصا مقبولة، ومنذ أن دخل عليه الرياء فما بعد فهي تسبيحات حابطة مردودة. إذا محل النزاع هو في عمل يرتبط أوله بآخره. القول الأول أن العمل حابط لأنه يرتبط أوله بآخره، واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة السابقة التي دلت على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وابتغي به وجه الله عز وجل لا شريك له. القول الثاني أن العمل لا يحبط وإنما ينقص الأجر، وذلك أن أصله كان لله جل وعلا، فلا تؤثر النية الطارئة في بطلانه. القول الثالث هو أن هذا الإنسان يثاب على القدر الذي أخلص فيه فحسب، وأما بقية العمل فمردودة. والذي يقرب في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، لأن القاعدة النبوية واضحة، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وعلى كل حال الأمر في هذه المسألة مخوف جدا. الحالة الرابعة هي الرياء الذي أو هو أو هي الرياء اللاحق بعد العمل، وهذه الصورة أو هذه الحالة يحتاج أن ينبه فيها إلى أن ظهور العمل الذي أخلص فيه صاحبه بعد انقضائه له صورتان: الأولى أن يظهر دون إظهار من صاحبه، بمعنى لا يكون ظهوره للناس بعد انقضائه بسبب من صاحبه، إنما لسبب أو لآخر علم الناس أن فلانا قد عمل كذا وكذا من العمل الصالح، ولا يكون منه قصد أو حركة لذلك، فيمدح ويثنى عليه. وهذه الصورة إن فرح صاحبها واستبشر لفضل الله جل وعلا عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أظهر الحسن من عمله وستر عن الناس قبيحة، ويرجو أن يكون الأمر كذلك في الآخرة، فمثل هذا لا بأس به، بل قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بأنه عاجل بشرى المسلم. أما الصورة الثانية فهي أن يظهر العامل عمله الذي مضى وانقضى على الإخلاص، وهذا أيضا له صورتان: الأولى أن يكون مراده أن يقتدى به وأن يؤتسى به، فيخبر أنه فعل كذا وكذا وقصده ونيته، والله عز وجل وحده العالم بذلك، هو أن السامعين يقتدون به. ومثل هذا قصد حسن ولا بأس به وصاحبه مأجور، وإن كان المقام مقاما مخوفا أيضا. فما أكثر ما يظن العامل أنه إنما أراد حث الآخرين، وإذا بنيته تتقلب شعر أو لم يشعر، والنية سريعة التقلب، فعلى الإنسان أن يوغل في هذه المسألة برفق ولا يتوسع فيها. الصورة الثانية أن يظهر العامل عمله الذي مضى وانقضى رغبة في أن يعظم في أعينهم وأن يقوموا بخدمته وأن يصدر في المجالس وما شاكل ذلك. هذه الصورة سماها أو أطلق عليها بعض أهل العلم، أطلقوا عليها أنها رياء، ووصفها طائفة أخرى بأنها من التسميع أو السمعة ولا تسمى رياء. وهذا بحث دقيق، وهو الفرق بين الرياء والسمعة. طائفة من أهل العلم ترى أن الرياء والسمعة بمعنى واحد، ولكن الرياء متعلق بما يرى، والسمعة متعلقة بما يسمع. حينما يصلي لأجل أن يرى هذا رياء، وإذا تلا القرآن أو خطب أو درس أو ذكر الذكر المشروع فهذا مسموع وهذه سمعة. فطائفة أخرى، وعلى هذا أكثر من وقفت على كلامه من أهل العلم ولعله الأقرب، أن الرياء هو المقارن للعمل، وأما السمعة فما كانت لاحقة بعد انقضائه. يظهر الإنسان الخفية من عمله لأجل أن يمدح ويثنى عليه، ولعل هذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجه المسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند ابن حبان تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الرياء والسمعة. والمقصود أن هذه الصورة سواء سميت رياء أو سمعة قد اختلف أهل العلم فيها، هل هي مؤثرة في حبوط العمل أم لا. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك ليس بمحبط للعمل لكنه معصية، وذهب الطائفة إلى أن هذا محبط للعمل، وطائفة قالت إن هذا الموضع مخوف واحتمال حبوط العمل بذلك وارد. والذي يظهر والله أعلم أن الرياء والسمعة ليس بينهما كبير فرق، إذ إنهما يشتركان في جعل العمل الصالح وسيلة لاقتناص الدنيا ولحصول المنزلة والجاه في نفوس الناس. ويدل على أن الأقرب والله أعلم حبوط العمل أن النبي عليه الصلاة والسلام توعد الذي يسمع بأن يسمع به يوم القيامة كما ذكر الشراح، يعني يشهره الله جل وعلا بقبيح عمله على رؤوس الأشهاد. ومثل هذا يبعد أن يقال إنه يثاب على العمل الذي توعد عليه بهذا، يسمع به يوم القيامة ويشهر ومع ذلك يثاب. هذا مما يبعد القول به، والله جل وعلا أعلم. هذا الذي يتحصل ويتلخص في مسألة هبوط الأعمال بسبب الرياء، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. حديث أبي سعيد هذا وهو حديث حسن جيد، فيه بيان خطر الرياء وأنه أمر مخوف جدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام خافه على كمل أهل الإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حال من بعدهم؟ بل كيف يكون حال الناس في هذه الأزمنة المتأخرة؟ لا شك أنه شيء مخوف غاية الخوف، وفي هذا عبرة للمسلم وعظة أن يخاف ويحذر من حصول الرياء، فإن الرياء كما قال بعض السلف، قال: الرياء أقرب ما يكون ممن هو آمن منه، يعني من يأمن الرياء هو أقرب الناس إليه، والذي يخاف منه ويحذره حري أن ينجو منه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الرياء هو الشرك الخفي، وكما سبق سماه عليه الصلاة والسلام كما في حديث محمود بن لبيد، سماه شرك السرائر، وسماه أيضا في حديث محمود بن لبيد الشرك الأصغر، وكذلك جاء عن شداد بن أوس بإسناد ثابت قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فكونه يوصف بهذه الأوصاف بأنه الشرك الخفي وأنه الشرك الأصغر وأنه شرك السرائر دليل على عظيم خطره. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي نظرا لخفائه، فهو غير ظاهر، وإنما هو أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، وهو أيضا قد يخفى على صاحبه، بمعنى أن الرياء لدقة مسالكه ووعورة طرائقه قد يخفى على من هو واقع فيه، ولذلك لا يتنبه له ولا يتلقظ لدقائقه إلا الصديقون كما يقول أهل العلم، فهو في غاية الخفاء والداعي إليه شديد وعظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال مسيح الضلالة الذي ما خلق الله خلقا أكبر منه منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة كما جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام، أعظم فتنة على الإطلاق في هذه الدنيا فتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله وإياكم منها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ وأنه علم أمته وأصحابه وأمرهم بالاستعاذة من فتنته في الصلاة في آخرها نظرا لخطورة الأمر في فتنته. والمسيح سمي مسيحا إما لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، وإما لأن عينه اليمنى ممسوحة، وهذا أقرب، أنه جاءت رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ممسوح العين. ودجال لأنه عظيم الدجل، وهو الكذب والتلبيس. هذه الفتنة العظيمة وهذا الأمر المخوف جدا. الرياء أخوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة منه، ألا وهو الشرك الخفي الرياء، ومثل له عليه الصلاة والسلام بهذا المثال، وهو أن يقوم المصلي فيصلي فيزين صلاته، يحسنها ويطيلها ويتخشع فيها لما يرى من نظر رجل إليه. فعلى الإنسان بل على المسلم الصادق أن يحذر هذا الأمر، وأن يخافه، وأن يفتش في نفسه، لعله أن يكون قد وقع في بحار منه وهو لا يشعر. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من الشرك كله، كبيره وصغيره، وجليله ودقيقه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.